تفسير الآية 58 من سورة النمل، يقول تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، أي وأنزلنا عليهم مطرا ليس من ماء ولكن من حجارة صلبة ملتهبة أهلكتهم جميعا وخربت بيوتهم وجعلت أسقفها ملامسة للأرض، وذلك بسبب إصرارهم على الشرور والمفاسد والأضرار، وعلى رأسها ارتكاب جريمة بشعة شنيعة هي جماع رجل مع رجل، والتي لم يسبقهم لها قبلهم أي أحد، رغم أنهم تركوا لفترات طويلة وتنوعت لهم وسائل دعوة رسولهم إليهم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 82 من سورة هود، قوله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. لمزيد من الشرح والتفصيل: فساء مطر المنذرين، أي فبالتالي ما أسوأ مطر الذين أنذروا، ما أسوأ مطر الذين أنذروا وحذروا كثيرا، ولكنهم كذبوا واستهتروا واستهزأوا واستكبروا واستمروا في شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، حيث قد نزل عليهم بأشد أنواع العذاب والهلاك والإتعاس.